الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص ألوهيته فقد أشرك في توحيد الألوهية. من سوى غير الله بالله في شيء من خصائص ألوهيته فقد أشرك في توحيد الألوهية. أتذكرون أن هذه القاعدة مرت علينا في الربوبية؟ الجواب بلى، مرت علينا، ولكن قلنا هناك في شيء من خصائص ربوبيته، وهنا نقول فيها من خصائص ألوهيته. فمن ذبح لغير الله كما يذبح لله فقد ساوى غير الله بالله في عبادة الذبح، ومن دعا غير الله كما يدعو الله فقد سوى غير الله بالله في عبادة الدعاء، ومن ركع أو سجد لغير الله فقد سوى غير الله بالله في هذه العبادات. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد ساوى غير الله بالله في هذا الأمر. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل عن أهل النار أنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباه ونظراء تساوونهم به.